خلي عندي ما خلي عندي مش مفهوم، انا ما بقول هيك شيء. شو هي القضية؟ واذا بيحكي لي قضية انه واحد قال اجى لعندك وقال لك انه هو جاي لهون مشان يدرس او مشان يعمل 4 اشهر، وقلت له انا حينئذ انك انت ما بيجوز تصلي صلاة مسافر. قلت له ايه هذا كلام معقول وهيك بقول، ودخلنا بقى في نقاش طويل. تاري هو ذهنه ممتلئ انه لو اقام سنة سنتين فهو مسافر. عاد ايش قرب له وبعد له الى اخره، هو يرجع يقول بعض العلماء بيقولوا كذا. قلت له بالاخير واحد راح لفرنسا لالمانيا بده يدرس حصل شهادة في 4 سنوات، فهذا مسافر؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب، بيرجع بيحكي كذا وكذا وإلى آخره. يا أخي الله يرضى عليك، أنا عم أسألك سؤال، قل لي هذا مسافر ولا مقيم؟ شو بيرجع بيقول بالأخير؟ بيقول أي يفتى ومالك في المدينة؟ طيب إذا كان مالك في المدينة أنت شو لك كلام؟ اسمع منه امشي. قلت له أنا يا أخي هذا رأيي، وهي مسألة دقيقة وما فيها نصوص يشترك في فهمها كل الناس. أنا هذا رأيي، فكر فيه، إن أعجبك خذ فيه، ما أعجبك خذ برأي غيري. الله ليش المناقشة الطويلة هذه؟ الله المستعان، الناس ما بيعذروا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مالكم شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف أنت؟ أحمد الله عز وجل عليكم. الله يحفظك. والله أود سؤالا. تفضل. هناك بعض الشركات النقليات تقوم بنقل البضاعة من العقبة إلى بغداد، أيوه. ويقوم الشوفير بأخذ إيصالات العقبة يسلمها في بغداد، فيختمونها له أنه قد سلم البضاعة تمام هنا ولا يأخذ المصاري، لا يأخذ النقود. يأتي إلى الشركة المتحدة ها هنا في عمان، هذه الشركة بيكون مثلا عليها إقبال شديد من أو ازدحام من الشفرية، ايوه قد يستطيعوا فعولهم مرة واحدة، بيحيلوهم على مكاتب واسطة بينهم وبين الشركة، ايوه تقوم هذه المكاتب بدفع المبالغ الشفرية نظير خصم 2%، نظير خصم 2%، ايوه 1% للمكتب و1% للشركة المتحدة التي هي الشركة الأم. ايوه ما الحكم في هذا؟ حكم البنك. أيضا طرأ يعني يتوقف عليه العمل أيضا، كيف؟ عليه أيضا حكم البنك. اي نعم. جزاكم الله عنا خيرا، وياك. لا تنسني من صالح رأي شيخنا، موفق يا أخي. بارك الله فيكم. وعليكم أهلا. السلام، عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.